ولكن لا بد من اتباع الحكمة أيضا. لا بد من اتباع الحكمة. كيف اتباع الحكمة؟ اتباع الحكمة أن تتكلم مع صاحبك بهدوء، وأن لا تقصد الانتصار لنفسك ورأيك، لأنك إن قصدت الانتصار لنفسك ورأيك فأنت لا تدعو إلى الله، إنما تدعو إلى نفسك، إنما تريد الانتصار للحق. تجعل هذا الذي خالف الحق فيما ترى كأنه مريض تريد أن تعالجه، لا كأنه مجرم تريد أن تعاقبه، لأن هناك فرقا بين النظرتين، بين شخص ينظر إلى من خالفه في الرأي كأنه مجرم يريد أن يعاقبه، وبين آخر ينظر إليه كأنه مريض يريد أن يعالجه. ولهذا تختلف مناهج الناس في بيان الحق وبيان الصواب في هذه الأمور. والموفق ما وفقه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أن الرفق يأتي بالخير أكثر مما يأتي به العنف، كما ثبت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا عاملنا الناس في هذه المعاملة ربما يتقبلون منه، لكن إذا عاملناهم بالعنف وقلنا مثل الواحد يقول الله سبحانه وتعالى المراد باليدين القدرة أو النعمة، ليس من الحكمة نقول يا مبتدع يا ضال يا محرف أخطأت، هذا ليس من الحكمة، بل أتكلم معه بهدوء ومناقشة صحيحة. وأعتقد إن شاء الله أن كل واحد يريد الخير لا بد أن يقنع به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.